إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد هذه السلسلة المباركة، وهي من أسباب هلاك الأمم. وقلنا أننا في مصرنا في أمس الحاجة إلى معرفة هذه السلسلة، لأنه وجد بالاستقراء وبالنظر إلى الواقع أن كثيرا من مسلم العصر يأتي بأقوال وأفعال من خلالها يكون معولا في هدم الأمة، وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهذا عياذا بالله قمة في الضلال، كما قال ربنا عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واعلموا رحمكم الله أن أعداء الأمة المتربصين بها، سواء ممن لا يدين بدين الإسلام أو غيرهم، عقدوا العزم فيما مضى وقالوا أن الشجرة لا يقطعها إلا أحد أغصانها، وبناء على ذلك بدأوا يتسللون داخل الأمة عن طريق الغزو الفكري، عن طريق الشبهات، عن طريق الشهوات، حتى بدأوا ينظرون إلينا وهم في غاية الفرح والسرور ونحن نهدم في بلادنا وندمر في ديننا، ولم يكلفوا أنفسهم شيئا، بل في غاية الطمأنينة وفي غاية الهدوء. فعار على كل مسلم عنده مسكة من غيرة على دينه أن يكون عاملا مساعدا في هدم الأمة. قلنا إن أسباب هلاك الأمم عبارة عن نصوص شرعية ثبتت في كتاب رب البرية أو على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم، تقول أن الأمة لو فعلت هذا الذنب سيهلكها الله عز وجل. وتكلمنا فيما مضى عن أربعة أسباب أسردها سردا، ونبدأ إن شاء الله في السبب الآخر. تكلمنا وقلنا من أسباب هلاك الأمم الاختلاف في القرآن. يبقى لا يليق أبدا أن يختلف مسلما في القرآن أبدا، وإذا حدث اختلاف بينهما في القرآن يقف عن القراءة وينصرف من المجلس، وإن استمر بعد الاختلاف في القراءة هذه مخالفة شرعية، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، عند مسلم رواية أنس. فإذا اختلفتم فقوموا، الأمر الثاني المجاملة في إقامة الحدود، أي الحدود تقام على البعض ولا تقام على البعض. وقلنا أن هذا أمر من اختصاص أولياء الأمور، ولكن يجب على الرعية ألا يقترف من الذنوب ما يستوجب الحد. يعني هب أن أولاة الأمور قصروا وما طبقوا الحدود، طب إحنا كرعية ما الواجب علينا حتى لا يتحقق فينا هذا السبب أن نقلل من الذنوب أو نمتنع قدر الاستطاعة عن الذنوب عامة وبالأخص عن كل ذنب يستوجب الحد. السبب الثالث تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وهو الغلو في دين الله. وقلنا أن الغلو إما أن يكون في المعتقد، وإما أن يكون بالأقوال والأفعال، وإما أن يكون في الشخوص. يغلو رجل في شيخ يتبعه في كل ما يقول دون النظر إلى الأدلة. وحقيقة الأمر إخواني مسألة الغلو في الشخوص كان ينبغي أن نسهل فيها ونفصل فيها أكثر مما ذكرناه نظرا لخطورتها. اعلم أخي بارك الله فيك أن الخبثاء إذا أرادوا أن ينشروا خبثهم، ركزوا معايا الله يبارك فيك، الخبثاء إذا أرادوا أن ينشروا خبثهم يأتون إلى شخص مأجور خبيث مأفون ويبدأ يروجون له وينشرون كلامه وصوره في كل مرئي ومسموع، حتى إذا فطن الناس إليه وانتبهوا إليه وأشاروا إليه بالبنان يبدأ يتكلم بما يريد الخبثاء. وأرجو أن تعقلوا هذا وتفطنوا إليه جيدا. فالطعن في ثوابت الشريعة بدأ يطل برأسه علينا في مصرنا من أهل البدعة وأهل الخبث وأهل المكر والدهاء. فمسألة الغلو في الشخوص، الإسلام يا أخوانا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها كهنوت. إيه معنى كهنوت؟ أي أتبع قول الشخص دون النظر إلى الدليل. هذا في شريعة الإسلام مرفوض، لا يوجد على وجه البسيطة أحد يسمع لقوله دون نقاش إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عدا ذلك ينظر لقوله بناء على موافقته للأدلة، فإن وافق فبها ونعمة، وإلا يرد على صاحبه ولا يتابع في مقاله. مسألة الغلو في الشخوص والغلو في أهل العلم والغلو في الدعاء والوعاظ والأئمة هذا ليس من دين الله، بل أي إنسان كان من أول أبي بكر إلى ما شاء الله إذا قرر في شريعة الإسلام حكما شرعيا يلزم بالدليل، فإن أتى بالدليل فبها ونعمة، وإلا لا يتابع لا يتابع. وبناء على ذلك حينما نرى ونسمع من يتكلم في ثوابت عندنا معشر المسلمين وعندكم لا تقبل أي نقاش. يعني مثلا أنا قاعد أنا والحج في مسألة معينة، وجه إنسان قال يا أخوانا أريد أن أتناقش معكم في مسألة، فالحج مشكورا قال له أي مسألة تريد؟ قال والله أنا تراءى لي أن البخاري فيه أحاديث ضعيفة. فقامت قائمة الرجل كالأسد الجسور وقال هذه من الثوابت ممنوع الاقتراب. انتبهوا معشر المسلمين، نفيق، لأن المرحلة اللي فاتت من بداية الأحداث في سيولة فكرية انتشرت في البلد، ولما انتشرت السيولة الفكرية تحت مسمى الحرية بدأ الطعن في ثوابت الشريعة. فلابد أن نفق ونفطن وننتبه، والله الذي لا إله غيره، إن سقط الإمام البخاري بصحيحه لم فرط عقد السنة ولم يبق منها شيء. ومن أجل هذا دائما تجد هؤلاء الخبثاء أصحاب القلوب العفنة والنفوس الخبيثة يدندنون دائما حول صحيح الإمام البخاري. انتبهوا الله يبارك فيكم نريد أن نكون على أهبة الاستعداد تجاه أي طعن في شريعة الإسلام بالضوابط والأصول الشرعية. لذلك أهيب بكل مسلم عنده غيرة في دين الله أن يحكم أمره في المسائل الشرعية والمسائل العلمية. الغلو في دين الله عز وجل. الأمر السبب الرابع تكلمنا فيه أيضا بالأمس باللقاء الماضي، وهو أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها من الصيغة والثياب ما تكلفه امرأة الغني. وقلنا المبدأ اللي احنا بنسير عليه أن المسلم لا يستصغر ذنبا ولا يحتقر معصية. رب المعصية والذنب الذي تستصغره أو تحتقره من خلاله يخف ميزانك. نبدأ إن شاء الله سلسلة طويلة ستأخذ منا وقت، أرجو أن نستوعبها ويكون لها تأثير في سلوكنا. يعني ما اختلفش في القرآن، لا أغلو في شخص حتى لو صديق الأمة رضي الله عنه، لا أغلو فيه، بل هو بشر وهو من خير البشر بعد الأنبياء، ولكن إن خالف الشرع وحاشا لا يتابع. لذلك يقول الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه: عندنا شريعة لو رام عنها أبو بكر ما تبعناه وحاشاه أن يروم عنها. يبقى مسألة أسباب الهلاك كل واحد فينا يا أخوانا يختلي بنفسه ويسأل نفسه: هل فعلا عن يعني عن عدم قصد بدأنا فعلا ندمر في الأمة ونحن لا نشعر، أم ماذا نصنع؟ السبب الخامس وهو الأول اليوم، سأختصر على سببين في هذه الموعظة ونكمل إن شاء الله. سبب اليوم في من أسباب هلاك الأمة كثرة الأسئلة فيما يعود فيما لا يعود عليك بنفع ولا فائدة. كثرة الأسئلة أي في شرع الله تكثر الأسئلة فيما يعود عليك بنفع وليس منه فائدة يؤدي إلى الهلاك. كما تعودنا احنا بنذكر السبب ونأتي بالدليل الشرعي عليه، وطالما أتينا بالدليل ليس لي ولك إلا التسليم. روى الإمام مسلم في صحيحه وهو عند الإمام أحمد ورواه أيضا أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وعند الإمام أحمد فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني إن الله فرض علينا الحج نحجه في كل سنة؟ يقول أبو هريرة: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد حتى أعادها الرجل ثلاث مرات: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت وما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى وجه الاستدلال من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم. أمرين: كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى أصبح كثرة الأسئلة والاختلاف على الأنبياء. ما المعني بالاختلاف على الأنبياء واختلافهم على أنبيائهم؟ المعني من ذلك أمران اثنان: إما المخالفة الشرعية، يعني كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر عن النساء الأجانب ويقوم الرجل وينظر، وإما بتحكيم العقل في النصوص الشرعية، وهذا أمر يجب على كل مسلم ذو عقل أن ينتبه إليه وليعلم يقينا أن عقولنا لها مدارك محدودة، فلا يليق أن تحتكم أو تحكم على شرع الله عز وجل، لا يليق أبدا. العقل مداركه محدودة وهناك أمور معينة يعجز عنها العقل، فلا يليق بمثل هذه الآلة ذوات المدارك المحدودة أن تحكم على شرع الله عز وجل، هذا عين الضلال. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. كلمة أحفوه أي أكثروا عليه وبالغوا وأرهقوه بكثرة الأسئلة. يقول أنس بن مالك فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسألني أحد عن شيء إلا بينته طالما أنا في مقامي هذا وهو على المنبر. ثم بدأت علامات الغضب تظهر عليه ويقول: سألوني سألوني سألوني. يقول أنس فبكى الأنصار واشتد بكاؤهم حتى إن لهم خنين وهو صوت يخرج من الأنف عندما يشتد البكاء. يقول أنس فقام رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال: والذي نفس محمد بيده لا يسألني أحد عن شيء إلا بيته طالما أنا في مقام هذا. فقام رجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مدخلي؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني أسأل أين مدخلي الجنة أو النار، هذا شيء خصه ربنا عز وجل بنفسه، ما اطلع عليه أحد. طيب إذن سؤالك مخالفة شرعية، فإذا خالفت فتحمل نتيجة المخالفة. لذلك أي مسلم مصري يعتب على ما يحدث في بلادنا من بعض الأمور التي تعرقل مسيرة الحياة الدنيوية نقول له: حنينك، أنسيت العقوبة القدرية؟ أنت ناسيت، لا يجوز أن تنسى ولا أن تتناسى. فلما قال الرجل أين مدخلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: النار. الله أكبر. انتبهوا معشر المسلمين، لأن ممكن احنا بنقول كثرة الأسئلة بعض إخواننا يقول لك طب ما فيش حاجة أبدا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أين مدخلي؟ قال: النار. فقام رجل آخر وهو عبد الله ابن حذافة السهمي، وكان هذا الرجل من الصحابة، ولكن كان عنده إشكالية. كان إذا غضب مع أحد واختصموا وصار بينهم مشكلة يتهم بأنه ليس ابن أبي. فعبد الله بن حذافة انتهذها فرصة ولكن مسأل، فقال: يا رسول الله من أبي؟ ده غلط، خطأ كبير جدا، أبوك الذي تنتسب إليه. وانتهى الأمر على ذلك، والحقيقة لا يعلمها إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. فقام رجل آخر، والرجل الآخر عند الإمام أحمد وفي السنن، قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان، لغير أبيه الذي ينتسب إليه. يقول: ثم اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يقول: سلوني سلوني سلوني، حتى قام عمر بن الخطاب وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر ذلك. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. انتبهوا معشر المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره، كره هنا بمعنى حرم بإجماع أهل العلم. لذلك كلمة كره أو يكره أو الكراهة لها معنيين، إما الحرمة وإما الكراهة عند اصطلاح الأصوليين. أما معناها هنا في هذا الحديث هو التحريم. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتي. وثبت في ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد من حديث الحداج بن سمالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة السؤال. طيب إخواني معشر المسلمين، على وجه العموم كثرة السؤال بس بشرط فيما لا يعود عليك بنفع ولا فائدة، ده يهدم الأمة ويدمر الدين. طيب بناء على ذلك هناك أصل شرعي ينبغي أن نعلمه، وهو من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. انتبهوا معشر المسلمين، لأن الإشكالية إن كثير من الناس بيعتبر الفتاوى الشرعية شأنها شأن الأمور الدنيوية، شأن مثلا مجموعة من المهندسين بناخد رأيهم في حاجة، مجموعة من الأطباء بناخد رأيهم في مسألة معينة. من ظن هذا فهو واهم وأخطأ خطأ فادح. الدين مش كده يا أخوان، الدين أدلة، قال الله قال رسوله أجمع الأمة قياس جلي. فكون يقوم بعض الناس يقع في مسألة معينة يسأل، سأل بعض أهل العلم أفتاهم، قال لك المسألة واحد تاني، لما؟ قال لك عشان أتأكد، هذا ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. ومن أجل هذا نقول من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. الجواب قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أمر، خد بالك انتبه، لم يقل مثلا إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر، ولكن بدأ بوصف من يسأل، فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. يبقى بناء على ذلك أنا مقيد كرجل مسلم، ده أمرين اثنين، أسأل إن كنت لا أعلم، أسأل من؟ أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ اعلموا رحمكم الله ما أسمعكم الآن ما فيش في نزاع بين أحد من أهل العلم، أهل الذكر هم العلماء الذين أثر العلم في عملهم. هذا الذي يسأل عالم علمه ظهر على بدنه، علمه ظهر في سلوكه، ظهر في بيته، ظهر في عمله، ظهر في احتكاكه مع الخلق. رحمة الله على سلفنا الصالح حينما يقولون من لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه، بمعنى من لم ينفعك لحظه أي من لم تنظر إليه ولم يذكرك بالله لم ينفعك وعظه وإن تكلم الساعات الطوال. الشيء الوحيد في العلوم على وجه الأرض الذي يلام من لم يعمل به هو العلم الشرعي. هاتي مهندسا بنى بيتا مائلا، محدش يعتب عليه. طبيبا يتعاطى التدخين، محدش يعتب عليه إلا العلم الشرعي. إذا خالف الإنسان علمه الشرعي يعاب ويلام. يبقى أهل الذكر عالم أثر علمه في عمله في سلوكه، إذا رأيتهم ذكرك بالله. ومن أجل ذلك إخواني بارك الله فيكم، إذا قابلك أحد في طريق ونظر إلى حسن سمتك وحسن دلك وقال لك سؤال أيها الشيخ احذر أن تجيب، احذر. لما؟ وما أدراه أنك شيخ، ما أدراه أنك من أهل العلم، ما أدراه أنك أهلا للفتوى. ومن أجل ذلك قل له يا أخي الفاضل لما تسألني؟ قال لك ما أنت مطلق لحيتك وجلبتك قصيرة وشيخ. الإطلاق اللحية، تقصير الثياب، المواظبة على الصلاة، كل دي فرائض على المسلم، ولا يلزم من أن يكون المسلم مؤديا للفرائض أن يكون مفتيا أو عالما، لا يلزم، هذا أمر ذاك أمر آخر. لذلك إذا يعني رسخنا هذا في قلوب الناس ستستقيم الأمور. ولكن يأتيه الرجل ويسأله يعز عليه أن يسأله ولا يفتيه، يتكلم في شرع الله بغير علم. احذروا بارك الله فيكم أن يسألك إنسان وهو لا يعرفك. أما إن كان يعرفك وأنت من أهل العلم وممن أذن لك بالفتوى كما قال الإمام مالك: ما أفتيت إلا لما أذن لي 20 عالما معمما. والإمام مالك مولود سنة 80 من الهجرة، أذن له 20 عالم افتي افتي، فمن الذي أذن لك؟ يبقى من تسأل أهل الذكر، العالم العابد الذي أثر علمه في عمله وفي سلوكه. الأمر الثاني: متى تسأل إن كنت لا تعلم؟ يبقى أنا أجهل بسأل الشيخ ما يقول السادة العلماء في كت وكت وكت، الجواب حلال حرام انتهى الأمر، لا يحل لي أن أعيد تحت باب أتأكد. ودائما نصيحة الله يبارك فيكم لي ولكم: كثرت فتاوى الطلاق يريد تحيل السائل إلى لجنة الفتوى، يريد هذا أسلم لدينك. لجنة الفتوى ناس من أهل العلم نحسبهم كذلك ويعتريهم ما يعتري البشر، ولكن هم موظفون من قبل ولاة الأمور، فكلامهم لابد أن يحترم ويسري علينا. أما أنك أن تتعدل ويأتيك الرجل: طلقت وفعلت وفعلت وفعلت، وأنت لست بشيء ولا شيء، وتفتيه بالحل أو الحرمة، هل تستطيع أن تتحمل غب هذا أمام الله؟ اتق الله ربك، اتق الله ربك. يبقى أسأل أهل الذكر. متى أسأل؟ إن كنت لا أعلم. وبناء على ذلك إن كنت تعلم وتسأل سلكت بابا عظيما من أبواب هلاك الأمة، لأن احنا قلنا كثرة الأسئلة فيما لا يعود عليك بنفع ولا فائدة يؤدي إلى الهلاك. طيب متى تعيد السؤال؟ وهذا أمر وارد. أعيد السؤال إن كانت عندي إجابة عن سؤال معين وبقدر الله سمعت غيرها من بعض أهل العلم أصبح عندي اضطراب. فمثلا سألت عالما من أهل العلم عن الوضوء من مس الذكر، فقال لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. يبقى هنا الإمام المفتي أفتاك بوجوب الوضوء وأردفه بالدليل، ما عادش للكلام، لأن قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، انتهى الأمر. بعد ذلك بقدر الله تسمع من بعض أهل العلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. يبقى أصبح عندك شيء من الاضطراب في الحالة دي. ممكن بقى تسأل: يا أخوانا فهموني، سيدنا النبي قال من مس ذكره فليتوضأ، وقال في حديث آخر: لا، إنما هو بضعة منك، ماذا أصنع؟ أي الحديثين أعمل؟ العلماء الأكابر كالإمام مالك وغيره قال لك: والله عندنا تفصيل، من مس ذكره بشهوة يجب عليه الوضوء، أما من مس ذكره مسا عارضا كالمرأة يعني تزيل الأذى عن صبيها أو عن ابنتها فلا شيء في ذلك ولا ينقض الوضوء. هذا وجه من أوجه الجمع بين الأدلة التي ظاهرها الطعام. يبقى متى تسأل؟ من تسأل؟ متى تعيد السؤال؟ أصل عند أهل السنة والجماعة، حتى لا أخالف وأكون سببا في هدم وتدمير الأمة وأنا لا أشعر. إخواني معشر المسلمين، كثرة الأسئلة فيما يعود عليك فيما لا يعود علينا بنفع ولا فائدة من أسباب هلاك الأمم. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ذكر في كتابه الموافقات 10 مواضع يدور السؤال فيها بين الحرمة وبين الكراهة، عدا 10 اسأل كما تريد. يبقى أصبح بناء على ذلك يلزمني أن آتيك بال10 مع ذكر أمثلة. وطبعا إحنا في موعظة الاستيعاب في شيء من الصعوبة، فرجاء وإن شاء الله مأجور أن تحاول تسمع الموعظة مرة ثانية وتأتي بالأمور ال10 وتكتبها وتحفظها، لأن الهدف من المبحث إيه؟ لو وقعت أنا في سبب يؤدي إلى هلاك الأمة أنزع عنه، ولو وقع أخوي ينزع عنه، ولو وقع ابني ينزع عنه، بحيث الأمة تستقيم ونسير إن شاء الله في خطى جادة إلى الأمام وإلى مرضاة الرب عز وجل. الموضع الأول: الذي ذكره الإمام الشاطبي في الموافقات أن يسأل عما لا ينفعه. زي مين؟ الرجل الذي سأل من أبي؟ طب ده يخصك فيه؟ خلاص أنا ولدت بيقولوا علي فلان ابن فلان، انتهى الأمر على ذلك. لذلك لما عبد الله بن حذافة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، قال له أبوك حذافة، علمت بهذا أم عبد الله، فقالت لابنها عبد الله، والرواية في مسلم، والله ما رأيت أحدا قط أعق بأمه منك، أما خشيت أن تكون أمك اقترفت ما اقترفته نساء الجاهلية فتفضح على رؤوس الأشهد؟ هذا وارد. يبقى يسأل عن أمر لا يعود عليه بنفعه، إذا سأل بيهدم الأم. الحالة الثانية من الحالات العشر أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته، ودي مهمة جدا. يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته، يعني بمعنى إيه؟ أنت عندك معلومة، المعلومة دي من الكتاب أو من السنة، من خلال المعلومة دي تتمكن من العمل، خلاص سألت أكثر من ذلك بدأت تهدم في الأمة وأنت لا تشعر. وهذا الذي حدث مع الأقرع بن حابس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحد فحدوا فعدوا، خلاص الحكم واضح، ربنا فرض علي الحد فيجب علي أن أحد إن استطعت إلى ذلك سبيل. أي سؤال عدا ذلك مخالفة شرعية، لأنك سأل بعد أن وصلك من العلم ما يكفيك للعمل. وللأسف نرى هذا عند كثير من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح من حديث معقل بن يسار، قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. أعيد الحديث، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. وسند الحديث صحيح، نص على ذلك الألباني. يبقى بناء على ذلك انت بإيدك تلمس امرأة ليست من محارمك على التأبيد تطعن بمخية في رأسك أهون عليك. الحكم واضح. يبدأ بعض بقى اللي هم ايه أصحاب الحذلقة الفقهية يقول لك طيب تمنى نيتي كويس والنية ليس فيها شيء وإنما الأعمال بالنيات، دي حذلقة فقهية وشنشنة ما عهدناها إلا من أخزن. فإذا سأل بعد ذلك عن دور النية نقول له بدأت تبتدع في دين الله وبدأت تسعى في هدم الأمة. لما أتاك من العلم ما يكفيك للعمل. وهذا الذي حدث مع بني إسرائيل لما قال لهم ربنا عز وجل على لسان نبيه موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص الحكم واضح، الحكم واضح، مش محتاج، لأنني إن وجدت أي بقرة وذبحتها امتثلت للأمر الشرعي، فأي أسئلة بعد ذلك مخالفة شرعية تماما. أجمع العلماء والأئمة بلا نزاع، والأحاديث في ذلك متواترة، أن من صلى في مسجد به قبر ملعون وصلاته باطلة. يجي يكلم يقول لك أصل القبر مش في القبلة، أصل القبر على يمين الداخل أو على شمال الداخل، ما هذه الشنشنة وما هذه الحذلقة الفقهية التي لا وزن لها ولا قيمة؟ فإن قال قائل فلان يفعل ويفعل أرده إلى الموعظة الماضية إياك والغلو في الشخوص. إجماع الأئمة الأربعة وغيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. ومع ذلك يأتي المتفيهق المتحذلق لأنك والله ألا تموت الحسين رضي الله عنه وأرضاه سيد شباب أهل الجنة والسيدة زينب رضي الله عنه وغيرهم من الأولياء الصالحين يتبرؤون إلى الله ويبرؤون إلى الله من كل ما يفعل عند قبورهم، بل إن قبورهم في بيوت الله مخالفة شرعية بإجماع أهل العلم. يبقى يسأل بعد ذلك بطنطنة وشنشنة لا وزن لها ولا قيمة. يبقى الحالة الثانية من الحالات العشر أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. الحالة الثالثة أن يسأل فيما لا يحتاج إليه في الوقت الحاضر، خاصة إذا كان مما يتعلق بالأعراض. والدليل على هذه الحالة ما ثبت عند مسلم من حديث عويمر العجلاني. عويمر العجلاني من الصحابة الأجلاء، واعلموا بارك الله فيكم أن ما يصدر من الصحابة في زمن التشريع هذا بقضاء الله وقدره، فلا بد أن يقع ليتم التشريع، وإياك ثم إياك حلال أن تسمع أن صحابيا وقع في الزنا أو شرب الخمر تستقله، فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، ما تضيعش وقتك. عويمر العجلاني ذهب إلى عاصم بن عدي سيد بني عجلان وقال له: يا عاصم، ما تقول في الرجل يجد مع امرأته رجلا؟ ده ما ينفعش، تسأل ليه؟ تتمنى الغلط ليه؟ يا عاصم، ما تقول في الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ يا عاصم، سل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عاصم بن عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، ما تقول في كذا وكذا؟ يقول عاصم: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وكره المسائل وعابها. فذهب عاصم إلى عويمر وقال له: النبي غضب وكره المسائل وعابها. تعلمون ما الذي حدث؟ دخل عويمر بيتهم فوجد رجلا مع امرأته. شفتوا يا أخواني الخطورة فين؟ بعد أن سأل عن أمر ما يحتاج إليه وليس له احتياج، خاصة في الأعراض. فسيدنا النبي كره ذلك، عويمر راح لقى واحد مع امرأته، شوف بقى اللي يحصل. فأنزل الله آيات اللعان، انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا بحيث ما ندمرش الأمة ونحن نظن أننا نحسن صنعا. يبقى الحالة الثانية أن يسأل عما لا يحتاج إليه في الوقت الحاضر. لذلك لما جاء رجل إلى بلال بن رباح يسأله عن مسألة، بلال بن رباح بلال متربي، قال له: أوقع هذا؟ قال: لم يقع. قال: اذهب، فإذا وقع فأتنا، فإذا وقع فأتنا. يبقى أن يسأل عن أمور لا تقع. الحالة الرابعة أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها. يبدأ بقى إيه؟ يألف، والغرض منها إبراز الدين في صورة الصعوبة، واخد بالك؟ لذلك مثلا يقول لك: ما الحكم الشرعي في وصف المياه التي يغسل منها الميت؟ هي المياه الذي يتوضأ منها الرجل. يبدأ يضيف عليها وصفات غريبة وعجيبة وليست من دين الله، ويبدأ يسأل عن صعاب المسائل وشرارها. الحالة الخامسة يسأل عن العلة في الأمور التعبدية. الأمور التعبدية يعني الجمعة ركعتين ليه؟ وش معنى خطبنا يوم الجمعة؟ خطبنا قبل الصلاة، وفي العيدين خطبنا بعد الصلاة. لما لم نجعل الخطبة قبل الصلاة في الحالتين أو بعد الخطبة في الحالتين؟ لما؟ ولما جعلنا الجمعة ركعتين ولم نجعلها ثلاثة؟ العلة عن الأحكام التعبدية، هذا محرم ولا يجوز. وهذا الذي حدث مع امرأة تسمى معاذة العدوية. أتت عائشة رضي الله عنها وقالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض إذا حاضت تؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة؟ السؤال غلط، ما ينفعش. فعائشة رضي الله عنها ذكية فطنة، قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني من حروراء، من الخوارج الذين يسألون عن علل الأحكام لإثارة الشبهات؟ قالت: لا يا أم المؤمنين، بل إني سائلة. شوف الجواب، قالت لها عائشة رضي الله عنها: هكذا كنا على عهد رسول الله، تحيض إحدانا فتؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة. يبقى انتهت. لذلك دايما لما يجي رجل من أهل السنة يذكر لك سنة معينة عن خير البرية، أريد أن لا تستهجنها ولا تستغربها ولا تتعجب. فالذي أمر بالسنة هو الذي أمر بالصلاة، الذي منع الخروج على ولاة الأمور هو الذي أمر بالطواف سبعا وبالسعي سبعا. فإذا أخذت بقول وتركت الآخر فيك شبه من بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الحالة التي تليها أن يسأل تعمقا وتنطعا وتشددا، وهذا للأسف نراه كثيرا عند من تمكن منه الشيطان بالوسوسة. يسأل تعمقا وتنطعا وتشددا، كما جاء أقوام إلى عبد الله بن عمر بعد مقتل الحسين من العراق وقالوا: يا ابن عمر ما تقول في دم الذباب، دم البعوض، يعني ناموسة جت عليك وضعت الميزاب في الجلد فمصت الماء فانت انغصت ضربته، الدم هذا تناثر على ثوبك، ما حكم هذا الدم؟ فعبد الله بن عمر قال: وعجبا، انظروا إلى هؤلاء أيديهم ملطخة بدم الحسين ويسألون عن دم البعوض. يسأل تعمقا وتنطعا وتشددا، كما جاء رجل إلى عمرو بن قيس وهو من الأكابر وقال له: يا إمام، الرجل يصلي في المسجد به حصى فيخرج فيجد الحصى في كمه أو في ثوبه أو على جبهته، يصلي وهو خارج لقى حصايا من المسجد في كمه، فقال له عمرو بن قيس: ارميها، وده اسأل ارميها. فقال له السائل: يا عمرو، سمعنا أنهم يقولون إنها تظل تصيح حتى ترجع إلى المسجد. فقال له: دعها تصيح حتى ينشق حلقه. قال: أولها حلق؟ قال: فمن أين تصيح؟ يبقى هنا إيه؟ تنطع وتعمق وتشدد ليس له اعتبار وليس له قيمة. كما ذهب رجل إلى محمد بن سيرين وقال: أيجوز للمحرم أن يحك جلده؟ أنت بتحج وحبت تهرش، أيحك جلده اللي هو الهرش؟ قال محمد: نعم له ذلك. فقال: إلى كم؟ يعني مقدار الحك إيه؟ قال له: حتى يبدو العظم. خلاص حك لحد ما ضيع جلدك كله. الشاهد يسأل تعمقا وتشددا وتنطعا. الحالة التي تليها أن يسأل ليعارض الكتاب والسنة بالعقل. انتبهوا، لأن الخبثاء قال لك: إزاي احنا بنلف في القبور ليل نهار ما سمعنا رجل تودع وقال آه من العذاب، فكيف تقولون أن للقبر عذاب؟ ومن أنكر عذاب القبر كافر بعينه. أنا بقولها لك وانقلها عنه: من أنكر عذاب القبر بالكلية كافر بعينه، لا عذر بالجهل في ذلك أيا كان هو، لا يحتاج إلى إقامة حجة بل يحتاج إلى أن يستتاب من ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتله ردة وماله فيء للمسلمين. هؤلاء الخبثاء أرادوا أن يحكموا عقلهم في شريعة رب الأرض والسماء، يسأل ليعارض الكتاب والسنة بالعقل، كما حدث مع الخليفة الراشد هارون الرشيد رحمة الله عليه. كان في مجلس فقام أبو معاوية محمد بن خازم فقال له هارون الرشيد: يا أبا معاوية حدثنا. فحدثه بحديث احتد آدم وموسى، حديث في الصحيحين. قال آدم قال موسى: أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، إلى غير ذلك. فلما قال احتد آدم وموسى، قال آدم قال موسى، قام عم هارون الرشيد وكان في المجلس وقال: يا أبا معاوية، متى وأين التقيا؟ لا وقف بقى، متى وأين التقيا؟ إزاي ده نص صحيح لا يسعون إلا التسليم ولا نسأل عن الكيفية ولا يحل لنا. فلما سمع هارون الرشيد هذه الكلمة من عمه قال: يا غلام، السيف والنطع زنديق يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بقتله وهو عمه. لولا أن البطانة الصالحة قالوا: يا أمير بادر منه، إنه على خير، إنه لا يقصد. قال: والله لن أتركه حتى أعلم من الذي ألقى عليه هذا السؤال. خبث. يبقى أن يسأل ليعارض الكتاب والسنة بالعقل. الحالة الثامنة أن يسأل عن المتشابهات. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال مخالف لا يحل، إن سألته يطعن فيه. وهذا الذي حدث مع الإمام مالك رحمة الله عليه، لما أتاه رجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خذوا بالكم، الصبية المبتدعة يحرفون السؤال. يا إمام، الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ خذوا بالكم من ده كويس. الصواب كيف استوى. الرواية تقول: فغضب الإمام وعلته الرحضاء أي العرق، وقال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدع، أمر به فأخرج. السؤال عن المتشابه من الأسئلة التي يحرم على الإنسان أن يسأل. الحالة التاسعة أن يسأل عما شجر بين الصحابة. إيه اللي حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان؟ إيه اللي حصل بين علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعائشة؟ مسكوا بعض ليه؟ اتخانقوا ليه؟ كل هذه أسئلة يحرم عليك. لذلك لما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز ويسألهم عما حدث بين الرجلين، فقال له: يا هذا، هذه دماء طهر الله منها أيدينا، فلا نلطخ منها ألسنتنا. خلاص موضوع انتهى. وهؤلاء صحابة أكابر مجتهدون، أحدهم أصاب فله أجران، والآخر لم يصف فله أجر واحد، وهم من أهل الجنة. أين أنت؟ أين أنت؟ لذلك لما جاء رجل وسأل أيضا عمر بن عبد العزيز عما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال له: يا هذا، خصم معاوية خصم كريم، ورب معاوية رب رحيم، وما أدخلك بينهما يا لئيم، يدخلك. الحالة العاشرة إخواني أن يسأل للامتحان والإفحام والغلبة. يعني إيه؟ هو رايح يسمع درس، الشيخ اللي بيدرس الدرس، أو بمعنى أدق الواعظ اللي بيدرس الدرس، عنده شوية معلومات استظهرها وجه يعلمها الإخوان كما تعلمها من الآخرين، فقال لك: لا، لازم نحرجه. فجهز له مسألة بعيدة عن الموضوع وطرحها عليه، فالشيخ طبعا لا يعرف، فقال: لا، القول فيها كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى يسأل للامتحان والإفحام والغلبة. إخواني معشر المسلمين، تلك عشرة مواضع ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله في الموافقات يدور الحكم فيها بين الحرمة والكراهة. احذر أن تقع في واحدة منها، فإن وقعت فعدل وبادر بالتوبة إلى الله حتى لا تكون معولا لهدم الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسألوا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبقى السبب الأول من موعظة اليوم كثرة الأسئلة فيما لا يعود عليك بفائدة ولا نفع. السبب الثاني وهو خاص بالنساء وسلوكهن مع بناتهن، أو سلوكها مع نفسها. وحقيقة الأمر إخواني، ليعلم الرجال أن أي امرأة على وجه الأرض بينها وبين رجل صلة، إما أن يكون زوجا أو أبا أو جدا أو أخا أو ابن، هذا هو الواقع، ولا عبرة بالشذ. يعني أي امرأة موجودة بنت مين؟ بنت فلان. الحج موجود. طب زوجة مين؟ زوجة فلان. طب أخت مين؟ أخت فلان. طب أمي من؟ أم فلان. بينها وبين رجل صلة. وربنا تبارك وتعالى بنص التنزيل قال الرجال قوامون على النساء، فجعل لنا القوام عليهن، حتى إذا قصرت إحداهن في شيء من أمور الشريعة ستحاسب ويحاسب القيم عليها. فانتبهوا لذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري مروية ابن مسعود: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا خالفت امرأتك أو ابنتك أو أمك شرع الله، تسأل هي أولا ثم تسأل أنت ثانيا، ويعاقب الطرفان على المخالفة الشرعية. السبب الثاني الذي يؤدي إلى هلاك الأمم وصل المرأة شعرها بشعر آخر أو بقماش ونحوه. وصل الشعر كما قلنا في امرأة الفقير، نقول هنا إياك أن تنظر إلى السبب تقول إيش فيه، لا فيها كثير، حسبك أنك خلفت. أن تصل المرأة شعرها أو شعر ابنتها بشعر آخر أو بقماش ونحوه. ما الدليل على ذلك؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول: سمعت معاوية رضي الله عنه في عام حج وهو على المنبر وفي يده قصة من شعر، وجدها في يد شرطي. شرط اللي هو الحارس الخاص، وهو ماشي في المدينة لقى قصة شعر، يعني إيه باللغة بتاعتنا؟ باروكة. فودها لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان. فمعاوية رضي الله عنه عن أبي صعد المنبر وأمسكها في يده، وانتبه واسمع لكلامه، ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ هو ده محل الكلام يا أخوان، أين علماؤكم؟ الهالك المأفون الذي أنكر عذاب القبر، والضال المضل الذي يسعى للطعن في البخاري، أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ اعلموا رحمكم الله أن الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. احذف المكرر، العلماء حكام على الجميع. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذت هذه نساؤهم. لما اتخذت هذه نساؤهم أهلكهم الله عز وجل. يبقى المرأة تصل شعرها بشعر آخر، أو تزيف أو تصل شعر ابنتها بشعر آخر، هذه من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة، وليس هناك ضرورة توجب ذلك. ضرورة يعني الشعر قصير أو أنها قرعاء، لا شعر لها. ولا تنكح إلا بشعر. أيجوز تحت باب الضرورات تبيح المحظورات؟ اعلموا بارك الله فيكم أن الفتوى بالضرورة لا يفتي بها إلا المجتهد، كمثلا كالليث بن سعد والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والألباني وابن باز والعثيمين والشيخ مقبل. الأئمة المجتهدين هم الذين يفتوا بالضرورة، لأن الضرورة أنت بتفتي بجواز فعل المحظور مع بقاء الحاضر. ومن أجل هذا ثبت عند مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي ابن عريس. عريس تصغير عروس، وتطلق على الرجل والمرأة قبل الدخول، يعني قبل ما يدخل ويبني بنسميه عريس. فقالت: يا رسول الله، إن لي ابن عريس. فأصابتها حصبة فتمعر شعر رأسها، أفأصله؟ السؤال واضح، هتتجوز خلاص وجالها مرض بقضاء الله وقدره، وقع الشعرتين،